بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، كان آخر ما ذكرنا هو أنواع الجهاد التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى 13 مرتبة: جهاد النفس 4 مراتب، جهادها لتعلم الحق وللعمل به وللدعوة إليه وتعليمه للناس، ثم الصبر على ما يصيبه من الأذى والمشاق في الدعوة إلى الله عز وجل، ثم جهاد الشيطان على مرتبتين: دفع الشبهات ودفع الشهوات، دفع الشبهات المضلة ودفع الشهوات المغوية، ثم جهاد الكفار والمنافقين وهو 4 مراتب: الجهاد بالقلب واللسان والنفس والمال. وجهاد الكفار أخص بالنفس، وجهاد المنافقين أخص باللسان، ثم جهاد أرباب الفسوق والمعاصي، أصحاب الفسوق والمعاصي والمنكرات، وهو 3 مراتب: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهذه 13 مرتبة من الجهاد، ومن لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. تظهر فائدة تعدد أنواع الجهاد ومراتبه وعدم انحصاره في القتال، وإن كان القتال هو ذروة السنام لهذا الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. نقول: إن كان القتال هو ذروة السنام لهذا الدين، وهو المقصود في إطلاق الآيات والأحاديث، فائدة معرفة تعدد صور الجهاد وأنواعه في معرفة أولويات العمل الإسلامي. أهم القضايا الفارقة في واقعنا المعاصر قضية أولويات العمل الإسلامي. ما هو الطريق الذي نبدأ به أولا ونسلكه؟ ماذا نصنع في كل وقت؟ واجب الوقت، ما هو واجب الوقت؟ معرفة أولويات العمل الإسلامي، ومعرفة سبل الأنبياء عموما، والنبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة سبيل الأنبياء عموما والنبي صلى الله عليه وسلم خصوصا في التغيير. واقع مخالف لشرع الله عز وجل ابتداء من الكفر إلى المعاصي، كيف نغير هذا؟ هذه المعاصي تشمل فيما بين العبد، بين العباد وبين ربهم، وبين العباد وبعضهم، يعني ولود الكفر والظلم. قد ذكرنا من قبل في قصة موسى صلى الله عليه وسلم أن فرعون قد وصل في الكفر وفي الظلم إلى أشد الأنواع، إلى أبشع ما يمكن. وصل في الكفر إلى أن أنكر وجود الله، وادعى الربوبية والإلهية صراحة، لا يعني التزاما، إنما قال: أنا ربكم الأعلى. قال: ما علمت لكم من إله غيري. وفي الظلم للمسلمين والمؤمنين بلغ أبشع الصور، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. كيف تم التغيير؟ ليس أن هذا ظلم وكفر يعني أننا لابد أن نبدأ وأن نصطدم بالقتال. أولويات العمل الإسلامي، ما هو الذي نبدأ به؟ إذا علمنا أن هناك أنواع من الجهاد لابد وأن توجد أولا، كما بدأها الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، حتى تولد صورة القتال لمن يستحق القتال ثانيا. المسألة عندنا أن قضية يعني أولويات العمل الإسلامي منذ مدة طويلة، والأمة الإسلامية وقعت تحت سلطان عدوها، احتلت بلاد المسلمين، تفاوت القوة الهائل منذ قرون أدى إلى أن يسيطر الكفار على بلاد المسلمين وينشروا كفرهم وظلمهم وضلالهم في ربوع العالم العربي والإسلامي. كيف نغير هذا الواقع؟ كون هذا كفر وظلم وهم أعداء وهم يحاربون الإسلام، هذا أمر لا شك فيه، لكن كيف نواجه هذا الأمر؟ كيف نغير؟ ما هو الذي نبدأ به؟ هنبدأ في تعليم الناس فك وتركيب البندقية، ولا هنبدأ بتعليمهم الإسلام والإيمان والإحسان؟ ومتى نبدأ في الإعداد لصدام أعداء الله عز وجل بالقوة؟ وهل اعتبار أن كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله معناه عدم الالتفات بالكلية إلى القوة والضعف، أم أن الأمر مرتبط بدرجة لا يمكن النزول عنها من القوة، وإن كانت دون قوة العدو بل دون نصف أو نحو نصف قوة العدو بل نحو عشر قوة العدو، لابد من حد أدنى يمكن أن يكون معه قتال وصدام، ولابد أن يكون هذا الإعداد الإيماني الإسلامي الإحساني، الإيمان والإسلام والإحسان وإعداد الطائفة المؤمنة مقدما حتى يتم الوصول إلى هذا الأمر. وليس أننا إذا لم نفعل الصدام في وقت معين فقد ضيعنا الجهاد. هذا الشعور الضاغط لدى الأبناء أبناء الحركة الإسلامية بأنه إن لم يحمل السلاح فإنه يكون قد فرط في الجهاد وقد ضيع الدين وقد جبن، هذا الشعور الضاغط هو السبب في حقيقة الأمر في كثير أو في أكثر صور التهور أو في أكثر صور الصدام الذي هو من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين، الذي هو من سبيل الغواية وليس من سبيل الهداية، بسبب أنه يريد أن يتخلص من هذا الشعور القاتل، هذا الشعور أنه مضيع للدين، أنه خانع وذليل ومهين، وأنه رضى بالذل والهوان ورضى بتضيع ذروة سنام الإسلام، فيريد أن يفعل شيئا. ما هو الشيء؟ أي شيء، لابد وأن أصنع شيئا، ولو أن يعني يقتل نفسه أو أنه يقتل من لا يستحق القتل أو يقتل كافرا لم يؤمر بقتله. يعني كان الناس الإخوة عارضين فيديو واحد من ممن سفر إلى العراق، وبعدين قالوا له طبعا هناك طبعا أي حد غريب يعني ما يعرفوش كويس تبع التنظيمات الداعشية وأمثالها، قالوا له عمليات انتحارية على طول حزام ناسف، ويلا خلت دول الحزام ويروح. الولد شاب صغير حاول يقرب من مطار عسكري ومعرفش يوصل. القوة الحراسة شديدة وإطلاق النار عنيف. هو لابس الحزام الناسف فجر نفسه على الأسفلت على الطريق كده. وهو أصلا كان مسجل طبعا من قبلها الرسالة المعهودة اللي بيخاطب فيها الشباب ويخاطب فيها أهله بأنه هو ذاهب للشهادة. وصعب أوي يرجع من غير ما يكون الموضوع ده تم. فإذا به ما لقاش نفسه هيوصل لحاجة من قريب على الباب من بعيد وراح جاي يفجر نفسه ولم يحدث شيء على الإطلاق. الشعور بأنه هو عايز يعمل حاجة. عشان كده بنقول أولويات العمل الإسلامي مبنية على إيه؟ معرفة سبيل الأنبياء. الأنبياء عملوا إيه؟ ماذا صنع الأنبياء عموما وماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا في مراتب الجهاد في أنواع الجهاد لكي يقتنع لكي يعني يعرف السائر على طريقهم أنه ليس مضيعا لما وجب عليه وأنه لم يؤمر بأن يعني يدخل في صدام غير محسوب العواقب. هذه القضية لغاية النهاردة يعني كل شوية الشباب يقول الله أمال كم من فئة قليلة غير فئة كثيرة بإذن الله. إزاي؟ لأن هو ترسخ في ذهنه أن الموضوع ده لابد أن يلغي اعتبار الحساب ولابد أن يلغي اعتبار القوة والضعف، مع أن القرآن نص على اعتبار القوة والضعف. قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200. يبقى اعتبار القوة والضعف ده منصوص عليه، أن الضعف ده أثر في الحكم الشرعي. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحسب قوة العدو وقوة المسلمين، كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي حرض المنع عن القتال إياكم منكم 120 صابرون يغلبوا 200. طبعا نعرف منين يكن 20؟ يبقى نعرف عددنا. أو إياكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. الكلام ده لازم نفكر فيه جيدا حتى نعرف كيف نسير في طريقنا. ربنا عز وجل قال وإذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. يبقى لما يعرف أن العدو كتير حيناقش الصحابة نقدم على المعركة ننسحب من المعركة. ده جبن نعوذ بالله، ده ضعف توكل نعوذ بالله، ده عدم معرفة لأنه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله نعوذ بالله. لكن ده حساب مأمور به، هو أنه ربنا سبحانه وتعالى لكي يقرر النبي صلى الله عليه وسلم الدخول في المعركة أرى الكفار قليلا ليتجرأ المسلمون ويتشجعوا. ولا بد أن يكون هذا الأمر هذا أمر في علم الله لوجود الملائكة أن المسلمين قوة أكثر، أن المسلمين قوة أكثر. نعود فنقول معرفة أولويات العمل الإسلامي ومعرفة سبيل الأنبياء عموما والنبي صلى الله عليه وسلم خصوصا في التغيير. فإن الكثير من الناس ربما يدفعه تصوره الخاطئ، تصوره الخاسر على مفهوم الجهاد، أي عن مفهوم الجهاد، ربما يدفعه تصوره القاصر عن مفهوم الجهاد إلى أعمال غير منضبطة بضوابط الشرع ليتخلص من ظنه تضييع الجهاد. وقد غاب عنه أن واجب الوقت الذي هو فيه نوع آخر من أنواع الجهاد، يعني يكون واجبه في مجاهدة نفسه. طبعا كثيرا ما تلقى الشباب في مراحل معينة من الدعوة أن الحديث الوارد في رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر جهاد النفس حديث باطل وموضوع. هو حديث ضعيف لكنه في الحقيقة لا يعني عدم أهمية جهاد النفس أو أن جهاد النفس ليس جهادا، لا جهاد النفس جهاد لا شك في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله. المجاهد من جاهد نفسه، كلمة المجاهد بالألف واللام تفيد الحصر، هي تفيد نفس المعنى، إن الجهاد الحقيقي والمجاهد الحقيقي هو من جاهد نفسه، وهذا يدل على أن جهاد النفس لتعلم الحق، وده دائما أصعب كتير جدا من عمل الواحد عايز يخلص منه وخلاص، يخلص على يقول لك أنا عملت كده وانتهى الأمر. أما أنه هو يقعد سنين يتعلم الدين مسألة مسألة، ويتعلم الكتاب والسنة والعقيدة الصحيحة والفقه، ده كتير جدا من الناس بيبقى نقول تعلم الحق وتعلم دين مسألة مسألة جهاد ربما يتطلب جهد أعظم وأكبر في المواظبة والاستمرار، وكثير من الناس لا يستطيعه، ولذلك يقدم بجهل ويقدم ببدعة وهو لا يدري أنه يسير على غير الطريق. الناظر في سنة الأنبياء الذين أمروا بالقتال يرى بجلاء أن أولويات العمل بدأت أولا للدعوة إلى الإيمان بمعانيه الشاملة. الناظر في سنة الأنبياء الذين أمروا بالقتال، هو في أنبياء لم يأمروا بالقتال؟ نعم، قال الله عز وجل ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس. دلت هذه الآية الكريمة أن الله قبل إيتاء موسى الكتاب أهلك القرون الأولى، هو الذي أهلكها سبحانه وتعالى، أهلكهم بآيات من عنده. أول من أمر بالقتال في سبيل الله هم بنو إسرائيل في التوراة. قبل نزول التوراة كان هلاك الكفار بآيات من عند الله عز وجل، لم يؤمر المؤمنون بالقتال إلا في التوراة، وأمروا بالقتال لأرض معينة في وقت معين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. لهذا لا يعني أنه لا يهلك الله عز وجل أمة من الأمم الكافرة والظالمة بآيات من عنده، لكن نقول الأمة الإسلامية أصبحت مكلفة بالقتال. أول شريعة للقتال كانت لبني إسرائيل، ولم تكن في الأرض كلها، وإنما كانت للأرض المقدسة، ثم شرع كان القتال مشروعا لداود عليه السلام، وهو ضمن من بني إسرائيل، وهو أن القتال ظل مشروعا في أهل الأمة المؤمنة من بني إسرائيل في استنقاذ الأرض المقدسة. أما الأمة الإسلامية فقد أمرت بالجهاد والقتال حتى لا تكون فتنة في الأرض كلها، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، أي حتى لا يبقى شرك، لا يبقى شرك ظاهر. لكن كيف وصلت الأمة الإسلامية إلى ذلك؟ نتأمل سبيل الأنبياء، هل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم من الأنبياء الذين أمروا بالقتال، وبالقتال لكل أهل الأرض الذين خالفوا الدين حتى لا يبقى شرك ظاهر، هل معنى ذلك أنه يبدأ أولا بالقتال والصدام حتى وهو في مرحلة الاستضعاف؟ نقول بل كل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بدأوا بالدعوة إلى الإيمان، بدأوا بالدعوة إلى الإسلام والإيمان والإحسان، الإيمان بمعنيه الشامل، الكلمة الواسعة يعني، التي هي إعداد الشخصية المسلمة المتكاملة. الخطوة الأولى إعداد الشخصية الإسلامية المتكاملة من خلال الدعوة إلى الإيمان بمعانيه الشاملة. نقصد بذلك أربع أو ثلاث جوانب أساسية: جانب العبادة، جانب العقيدة، جانب الخلق والسلوك اللي هو الإسلام والإيمان والإحسان، وجانب العبادة مرتبط به أو جزء منه العبادة الظاهرة اللي هي شعائر الدين والمعاملات بمقتضى شرع الله سبحانه وتعالى، حتى تولد هذه الشخصية المسلمة. الشخصية المسلمة دي شخصية إنسان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت، ويتعامل في بيعه وشرائه وشركته وإجارته وهبته وزواجه وطلاقه وميراثه وكل معاملاته بشرع الله، يأتي الحلال ويتجنب الحرام. ثم هو شخص مؤمن، الإيمان العقيدة، يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وما يتفرع من تفاصيل هذه الأمور. ثم هو شخص محسن، محسن يحسن عبادة الله فيما بينه وبين الله بالإخلاص والمراقبة والخوف من الله عز وجل، هي أعمال القلوب، لأن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا الإحسان فيما بينه وبين الله يثمر الإحسان فيما بينه وبين الناس، وهو أن تخالق الناس بالخلق الحسن، بالصدق والوفاء وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران والمعاملين، الإحسان إلى المعاملين، حسن معاملة الناس بالخلق الحسن، سائر الأخلاق الحسنة التي يلزم المسلم أن توجد فيه. وهذا لا شك هو أندر عملة موجودة في العالم، هذا الشخص المسلم المؤمن المحسن الذي يطبق الإسلام. يعني هيفضل طول عمره كده ما يعملش معاصي، يعني مش هنوصل خالص، لا، أما يكون الأصل فيه هذا، يعني أنت شخصيته تكونت فعلا أنه شخصية مسلمة مؤمنة محسنة، ويقع منه زلات وهو يبادر إلى الاستغفار، غير لما يكون شخصية مهدومة، شخصية واحد لا يعرف عقيدة ويقع في الشرك ويقع في البدع والضلال، ولا يعرف مثلا يعني ما هو التوحيد، ولا يدري ما هو الإيمان بالملائكة ولا الإيمان باليوم الآخر، ولا يحسن شيئا من ذلك، أو يقع في بدع سب الصحابة رضي الله عنهم والطعن فيهم وتكفير المسلمين بلا بينة. من كان كذلك هل يتصور منه أن يكون جنديا من جنود الإسلام ولا سبب للبلاء على أمة الإسلام؟ وده اللي حاصل لما الناس دي لم تربى تربية على العقيدة الصحيحة وظهرت البدع والضلالات، كان هناك خطر عظيم. إنسان يفرط في العبادة، لا، ده ما يعرفش أصلا كيف يصلي، كيف يصوم رمضان، كيف يحج، كيف يزكي زكاة ماله أو زكاة عروض التجارة، أو كيف يعني ما عليه في هذا الباب. يعني لو كده قلنا كده وسط أخواتنا ونسائنا قضية زكاة الحلي، زكاة الذهب، نقول كم واحدة من أخواتنا النساء الملتزمات في المنقبات والمحجبات في العالم في الحركة الإسلامية درسوا فقه الزكاة، وهي ممكن طالما عندها مال، طالما عندها ذهب لازم تعرف. لو قلنا النصاب قد إيه، كم يبلغ النصاب، وكم يبلغ ما يعني تخرجه من النصاب، وكيف تخرج الزكاة يعني عن مالها، لمن تنفق هذا المال. لو قلنا الكلام ده بصفة عامة، حاجة ركن من أركان الإسلام. لو قلنا واحد عنده تجارة إزاي يحسب زكاة عروض التجارة، لغاية النهاردة إخوة وأخوات لا يعرفون كيفية أداء هذا الركن. أما بقى في أحكام المعاملات فحدث ولا حرج، في الزواج، في الطلاق، في البيع والشراء، في الإجارة، في الشركة، فضلا عن السلوكيات الخلقية التي تحتاج إلى معالجة. نقوم نلاقي فعلا إن القوة الحقيقية للعمل الإسلامي ضعيفة جدا، لأن هناك ارتباط وثيق بين بناء الشخصية وبين القوة المادية. يعني احنا بنقول الأمة الإسلامية بقى لها عدة قرون أضعف من عدوها عسكريا، وأن الأعداء متسلطين تسلط شديد جدا، ولكن الكلام ده حصل بسبب إيه؟ حصل بسبب الحال الذي وصل إليه المسلمون قبل الثلاث قرون دول، قبل عدة القرون دي، من ضعف العقيدة، ضعف العبادة، ضعف الأخلاق، وجود انتشار الضلالات من الشرك والبدع والمعاصي والفسوق والكبائر، أدى إلى تدهور حال الأمة الإسلامية إلى ما نحن فيه. الفساد في كل مكان، ده اللي احنا شايفينه النهاردة، اللي يعني يكاد يتعذر معه وسائل إصلاح، يعني الرشوة في كل مكان، الظلم، الغصب، العدوان، لأن الناس لم تتربى. طب نقوم نقول إن احنا هنواجه بهذه الأمة عدوها مع هذا الضعف؟ عشان كده قلنا أولويات العمل الإسلامي في بناء الشخصية المسلمة المتكاملة من خلال الدعوة إلى الإيمان بمعانيه الشاملة، ده في بناء الفرد. الفرد ده معالمه واضحة بالنسبة لنا. أنا إمتى أقول إن ده شخصية بنيت فعلا؟ لما يكون شخص لو أنه مسلم بيؤدي العبادة ويلتزم بالمعاملة الإسلامية، من اثنين مؤمن عنده عقيدة صحيحة في أركان الإيمان الستة وما تفرع عنها، نمرة ثلاثة عنده إحسان، بيراقب الله عز وجل، يخلص لله سبحانه وتعالى، يخاف الله، لا يرائي، لا يحسد، لا يبغض الناس لحظ نفسه، ليس عنده الأمراض القلبية القاتلة من الرياء والسمعة والحسد والقسوة والغلظة والغفلة، عنده الحب والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والخضوع لله سبحانه وتعالى، وعنده يعني العبادات القلبية الواجبة التي تثمر في النهاية حسن خلق في معاملة الناس. العملة النادرة الصعبة جدا التي هي أساس يعني النجاح وأساس الوصول إلى الخطوة التالية. قلنا أولويات العمل الإسلامي خصوصا عموما وخصوصا عندما تكون الأمة تحت سلطان العدو، خصوصا عندما تكون في مرحلة نهوض من رقدة طويلة. مش هينفع أبدا من غير شخصية مسلمة مؤمنة محسنة. يلي ذلك الخطوة التالية، إيجاد الطائفة المؤمنة القادرة على تحمل مسؤوليات هذا الدين، المقصود بها القادرة على أداء فروض الكفاية. وجود الطائفة المؤمنة، الأشخاص اللي تربوا دول لازم يرتبطوا ببعضهم رجالا ونساء في كيان يقوم بما فرض الله عز وجل على الأمة من فروض الكفاية المقدور عليه منها. الأمة فرض عليها أن تكون فيها طائفة تتفقه في الدين، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، لا بد أن توجد منها طائفة تحكم بين الناس بالشرع وتصلح بينهم بناء عليه، ممن يصلح لأن يقضي بين الناس بالشرع. هذه المسألة، يعني لو قلنا للناس النهاردة خلاص احنا هنطبق الشريعة، طب تعالوا هاتوا القضاة اللي هيطبقوا الشريعة، تعالوا قولوا كده للناس، فين القضاة دول؟ يعني لما يبقى إخواننا اللي هم طلاب العلم من الدرجة الرابعة أو الدرجة الخامسة اللي لسه يعني يبتدئون في طلب العلم، هم دول أصلح الناس في العالم العربي والإسلامي لكي يمثلوا الخوضة. يا طب مال يعني مين اللي يتحمل مسؤولية الأمة بقى؟ وغيرهم بيبقوا ايه؟ يعني اخ يحكي لي قصة قاعد مع قاضي اسمه قاضي طبعا يعني، ولكن هو الحقيقة ان ده من الذي لا يعلم الحق، قاضي بتاع الدولة اللي هو داعش، سبب ان الاخ ده طلب للقتل ان هو عرف حقيقة هؤلاء وعلمهم. بيقسم لي الاخ ان هو القاضي ده اللي بيحكم في الدماء والاعراض والاموال بتاعهم، راجل مع تلت ابتدائي فقط وما حصلش على يعني ما قراش كتاب فقه على بعضه ولا مختصر حتى صغير، ومع ذلك بسهولة جدا يقضي بين الناس في الدماء والأعراض والأموال ويحكم عليهم. ومناظر عجيبة جدا، صوروا أنفسهم بجهلهم وهم يذبحون الشباب في دير الزور لأجل ترك الصلاة، والشباب يقولون لهم، أنا شفت الفيديو الفظيع جدا ده، بيقول له طب حصل لي، يقول له ما صليتش ليه امبارح، ما صليتش الجمعة ليه، يلا يا عم سمي وكبر، وراح جاي ماسكه قلبينه زي الغنمة بالضبط كده ثم يذبحونه على الطريق. مع ان اجماع العلماء على انه الامام والحاكم والقاضي لما في مسألة ترك الصلاة اللي بيأمر بالقتل واللي بيقول لا ده يحبس، واللي بيأمر بالقتل حدا او ردة كلهم بيقولوا استتاب، كلهم بيقولوا يدعوه الامام الى الصلاة، فاذا قال اصلي صلى وامتنع قتله، مش ان هو هيقتل على على على على ان هو بيقول حصل لي ويقولوا له لا احنا هنقتلك برضه وما صليتش امبارح. كلهم يقولوا ذلك، مجموعه جهال ولهجتهم مصريه، واضح جدا انهم من يعني زباله المنتسبين الى العمل الاسلامي، وهم الذين يفعلون في الناس الافاعيل، ويعني مجموعه جهال ضلال بأيديهم سلاح، لأنهم ما شوش في طريق العمل الإسلامي أولويات العمل الإسلامي، لا دول هم أصبحوا أهم حاجة عنده إن هو الوالي والقاضي الأسامي بس، زي ما فيها الخليفة والأمير ونحو ذلك، ترتب على ذلك أعظم تشويه للعمل الإسلامي، تشويه لم يرى مثله عبر التاريخ، لأنه ناس لم يعرفوا كيف يطبقون الشرع، لم يدرسوا ولم يتعلموا ولم يربوا، فضلا عن السلوكيات المنحرفة والفساد الخلقي والفساد المالي وأنواع بقى من الفساد لا يعلمها إلا الله. الطوائف المؤمنة دي يعني نقول لابد أن توجد في الأمة طائفة تحكم بين الناس بشرع الله، مؤهلة للقضاء وللفصل الخصومات بشرع الله. لابد احنا عندنا في مجال التعليم، في مجال الافتاء، لابد ان يوجد في الطائفة المؤمنة في كل قرية او مدينة الحصن من يفتيهم في احكام الدين. واحد دلوقتي الفرض العين ان انا يكون عندي ايمان بالله والملائكة والكتب والرسل يوم الاخر وخير خير الشر، ويكون عندي اداء للعبادة، ويكون عندي ان انا اعلمه فيما يخصني من المعاملة. يعني أنا لم لو أنا مش متزوج يبقى مش فرض علي أتعلم فقه الزواج، لو أنا هتزوج رجل أو امرأة يعني يلزم أن يتعلم فقه الزواج، لأنه حيجب عليه أو عليها أحكام وحقوق، وكل منهم سيصبح فرض عين عليه. يبقى طيب إذا كان هيطلق لازم يتعلم فقه الطلاق فرض عين عليه، طب هيتعلمه منين؟ لازم يكون في كل مدينة أو بلد أو قرية أو حصن من حصون المسلمين من يكون عنده جميع الأحكام، مع الأقل مجموع لما اللي عايز يطلق عايز يتعلم أحكام الطلاق يروح للرجل العالم ده يقول له أطلق على السنة إزاي، هتزوج هيروح يقول له اعمل ايه في الزواج، ايه اللي واجب عليا وايه اللي مش واجب عليا، ولازم يكون حد بيعلمهم الكلام ده ابتداء عشان ينتشر العلم وسطهم، يقوم الناس تلاقي فرض العين من خلال فرض الكفايه. انا ما عملتش الشركه في حياتي، لكن يلزم ان يكون البلد اللي انا فيها حد يعرف فقه الشركة. انا ما لم اتعامل على سبيل المثال بتقسيم ميراث ذوي الارحام، لان انا لما حصلت وفاة كان هناك عصابات واصحاب فروض مثلا. طب لازم يوجد من يعلم في البلد ميراث ذوي الارحام، عشان لو واحد مات له مات عن يعني ذوي ارحام فقط وليس اصحاب فروض ولا عصابات، يلاقي حد يفتيه. يقول الامام ابن حزم رحمه الله: فرض على كل طائفه مجتمعه في مدينه او قريه او حصن ان ينتدب منهم من يطلب احكام الديانه كلها، يطلب القران، يتعلم القران كله، ايات الاحكام وغيرها، ويتعلم السنه، ويتعلم ما يعني الحلال والحرام، ويعلمهم ذلك. فإن لم يجدوا في محلتهم من يعلمهم ويفتيهم ففرض عليهم الرحيل إلى حيث يجدون العلماء المفتين، ولو بعدت ديارهم ولو كانوا بالصين. يقول العلماء: لا يجوز الإقامة ببلد ليس فيها عالم. ليه؟ لأن الناس هتعمل ايه؟ طب خلينا البلد مثلا زي القاهرة فيها 20 مليون انسان، واسكندرية فيها 10 مليون او 9 مليون. 9 مليون دول هيكون عالم واحد بس يكفيهم في الافتاء، يفتيهم بما يلزمهم في فروض العين في العقيدة والعبادة والمعاملة؟ قطعا لا. يبقى فرض ان يوجد في الطائفة المؤمنة من يكفي الناس حاجتهم في هذا الباب. الفرض اللي بيأدي فرض الكفاية ده هيتعلم حاجة زيادة عن اللي يلزمه شخصيا. هو ما يلزمه شخصيا، انا ما طلقتش، لكن لازم اعرف، لازم يوجد في في في يعني في بلدنا من يعرف كيف يفتي في امور الطلاق. انا مش فرض عين عليا لان انا لم افعل. يبقى ما، لكن ما ينفعش ان البلد تخلو من واحد يعرف، مش واحد بس، عدد يكفي الناس حاجتهم في هذا الباب، كيف يطلق من أراد أن يطلق. وهكذا في فروض الكفاية من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأداء الجمعة، خطبة الجمعة والجماعة والأعياد، و يعني وجود من يكفي حاجات الفقراء والمساكين والأرامل واليتامى وشأنهم، يكفيهم حاجتهم، يأخذ يعني من أصحاب زكاة الأموال أموالهم ويضعها حيث تستحق، بدلا من أن يكون هناك خلل في العمل، العمل الطائفة، إن واحد ما يعرفش يطلع فلوسه فين، يروح جاي حاطط الالاف ولا عشرات الالاف بتاعته في حتة في مستشفى سرطان مثلا، وانا مش عارف، ولا يحطها في جمعية خيرية تتحط بالسنوات الطويلة مثلا في حساب في البنك، ولم يخرج زكاة المال، وهو فاكر نفسه عمل اللي عليه، او ان هو جاي حاسب الضرائب زكاة المال ولا يخرج الزكاة، والفقراء بتوعنا يكونوا عمالين يلفوا في كل حتة مش واخدين كفايتهم. عشان كده بنقول تاني نقطة: وجود فروض، وجود الطائفة المؤمنة التي تؤدي فروض الكفاية، تتحمل مسؤولية هذا الدين. لأن لو إحنا مكننا من جهة القوة من غير ما يكون عندنا فروض الكفاية دي، أو الطائفة القادرة على فروض الكفاية، أداء فروض الكفاية، هيترتب على ذلك من أنواع الخلل، من أنواع إن إحنا هيبقى اسمنا عمل إسلامي وهو ليس عملا إسلاميا، وإنما ولا هي دولة إسلامية ولا هو نظام إسلامي، ما ينفر الناس عن الدين. أنت ما أديتش كفاية الناس في جميع مجالات فروض الكفاية، اللي من ضمنها المهن والصناعات اللازمة للمسلمين وأنواع الأعمال اللازمة للمسلمين. كل ده هنبدأه إزاي؟ يبدأ تدريج، يبدأ نقول ده أولويات العمل الإسلامي. اللي من ضمن فروض الكفاية قضية الجهاد، الجهاد من ضمن فروض الكفاية. لأنه لا يمكن أن يقوم به أحد من الناس. لابد من حسن ترتيب بدلا من الفوضى العارمة التي نحن فيها الآن. يعني الناس كلها تنظمت في كل مكان، متعددة مختلفة متصارعة، كل منها له أمير، كل منها له فكر مختلف، وكل منها بيقول نحن نجاهد، وكل منها يحمل السلاح ويقاتل الآخرين. يترتب على ذلك ما نحن فيه. عشان كده وجود طائفة ذات كيان تسعى إلى سد الخلات، تسعى إلى سد الثغرات في فروض الكفاية، هي النقطة التالية لوجود الشخصية المسلمة المتكاملة. أول خطوة الدعوة إلى الإيمان بمعانيه الشاملة حتى توجد الشخصية المسلمة المتكاملة، ثلاثية الأبعاد كما نقول، الإسلام والإيمان والإحسان، ثم وجود الطائفة المؤمنة التي تؤدي فروض الكفاية، ثم بعد ذلك يشرع القتال. بل لا يمكن يعني، وفي الحقيقة يشرع القتال في بضوابطه المعروفة شرعا، وقد يمكن أن يمكن للمسلمين بوسائل التمكين التي مكن الله بها لأنبيائه ورسله. لا يلزم أن يكون بداية التمكين هو بقتال، لكن سيقع قتال مع أعداء الإسلام قطعا ويقينا، هذا لا يزال الجهاد ماضيا، وسوف يقاتل آخر هذه الأمة الدجال، سوف يقاتلون اليهود، سوف يقاتلون النصارى في آخر الزمان. فالجهاد قطعا سيكون قائما، لكن بداية التمكين هل يلزم أن يكون بطريقة معينة؟ هل يلزم أن يكون من خلال عمل عسكري في البداية لكي تقوم الدولة الإسلامية اللي هي بيسموها، كان عنوان بيسموه جماعة إسلامية زمان قبل ما يغيروا فكرهم، قبل ما يعملوا مراجعات، بيقولوا حتمية المواجهة. حتمية المواجهة ده اللي استغل عند الشباب بأن احنا يستحيل أن يقع تمكين إلا بعمل عسكري. حتمية المواجهة العسكرية، وأنه لابد أن نقاتل أولا. ده لما غرسوه في شبابهم وحطوه في أن دي أولويات العمل الإسلامي، لقينا شاب ممكن يكون عنده 16-17 سنة لا يحسن كيف يؤمن ولا كيف يسلم ولا كيف يحسن ولا كيف يؤدي فروض الكفاية، هو الذي يقوم بعملية سموها هم استشهادية، وهي عملية انتحارية، فجر نفسه وهو يكبر في وسط مجموعة من المسلمين. قالوا له ان دول كفار، قالوا له ان دول اذا فعلت ذلك فسوف تدخل الجنة، وهو يعني بالتأكيد داخل على ذلك. طب الشاب ده تعلم ما يلزمه في هذا الفعل عشان يتعلم مسائل الإيمان والكفر قبل ما يروح جاي مفجر نفسه وسط مجموعة من الجنود، أو في حتة تانية بقى ممكن بتبقى عملية وسط مجموعة من المسلمين في مسجد من المساجد. في ناس قالوا دول مرتدين، خلاص اعمل عملية وسط المرتدين، يعني يلزم يلبس حزام ناسف ويروح جاي داخل المسجد يفجر في نفسه في سوق من الأسواق. يتقال له مثلا دول شيعة، يخشوا يعملوا إبادة لهم ويترتب على ذلك قتل من يقتل. وهم ممكن، طب الشيعة دول يقاتلون ولا لا يقاتلون؟ نوعهم ايه؟ غلاة الرافضة ولا من الرافضة؟ ومتى يشرع قتال هؤلاء مثلا؟ وكيف يقاتلون؟ على اي صفة من القتال؟ واحد على سبيل المثال احيانا بيروحوا عمليات انتحارية دي لقتل قادة فصائل اخرى. يعني لواء التوحيد ده فصيل سوري شهد مقتل اكبر ثلاثة قواد من قواده من خلال حزام نسف لبس واحد من بتوع الدولة اللي هو بتوع داعش، وحضر معهم اجتماع مفاوضات وهو بيتفاوضوا فجر نفسه فيهم. هو ده لابس حزام الناسف وداخل علشان يعمل ايه؟ عشان يغتال قادة لواء اسلامي. هم اقنعوه بان الرجل ان دول كفار مرتدين ويجب قتلهم، او احنا عايزين نقتلهم، مع ان الطريقة دي في القتل لا تشرع بهذا الحال يعني على بأي طريق يعني. هذا الأمر أدى إلى إنه المجموعة طبعا ده طبعا في غدر إن هو رسول من رسولهم، المفروض إن هو في حالة أمان، ده لو كانوا كفر كفر فعلا ولو مرتدين فعلا فأنت في عهد أمان، ما ينفعش إنك تعمل حاجة زي كده. لكن ده بقول إن هو ما ترباش، ما لم يعد، قتل الثلاثة دول. الشيخ جميل الرحمن في أفغانستان قتل أيضا، قتل أيضا بعملية اغتيال بحزام ناسف أو نحوه، وهو قاعد. الشيخ جميل الرحمن ده كان قائد أهل يعني أو يعني الفصيل السلفي في إقليم كونر، أول إقليم في أفغانستان يطبق الشريعة أيام الروس من حوالي 25 سنة تقريبا. قتل الشيخ جميل الرحمن أو 20 سنة أكتر. قتل إزاي؟ برضو بهذه الطريقة، واحد أقنعوه بأنه هو ده راجل عميل الكفار ونحو ذلك، أنه الشيخ يعني من أول من رفع راية السنة وتعليم الناس التوحيد في هذا الإقليم، كان إقليم يعني فعلا زي ما قلت أول إقليم كان يطبق الشريعة، كان من السلفيين هم يتولون هذا الأمر. أقنعوهم بأن دول عملاء وأعداء الدين وكفار، وفجر نفسه فيه ومات الرجل رحمه الله ربنا أغفر في الشهداء. أمثلة كثيرة بنقول إن بسبب غياب الترتيب الأولويات اللي احنا ذكرناه، وظن بعض الناس إن هو لابد من حتمية المواجهة عايز يعمل حاجة وخلاص. لو رجعنا أحداث 81 وما بعدها نلاقي إن الناس أحداث أقصد قتل السادات وما بعدها من أحداث أسيوط أقدمت على عمل في قتال الشرطة والقوات الموجودة، عشان هم متصورين إنه هيحصل حاجة بعد كده، لا هم عارفين إنهم هيفشلوا. طب يعملوا كده ليه؟ هم اللي قالوا بعد كده، قالوا عشان نموت في سبيل الله، عشان نستشهد. فهو بيعمل عمل ليس يترتب عليه إيلاء دين الله، ولكن هو شايف عشان هو شرب وعلم حتمية المواجهة. بحث كان اسمه كده حتمية المواجهة، بتوع الجماعة الإسلامية بيدرسوه. يبدأ إنسان ليس عنده لا شخصيته تكونت ولا طائفته أهلت من يقوم بفروض الكفاية، وصار حتمية المواجهة دي هو الخطوة اللي هي ممكن في يوم من الأيام تكون الخطوة الثالثة. وأقول ممكن ليه؟ لأنه قد يهيئ الله عز وجل تمكينا بالقرآن، كما قال عز وجل عن يونس عليه السلام: فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. يعني هل ده ممتنع أنه يحصل أن في أمة أو طائفة أو أهل بلد أو ناس يهتدوا بالدعوة إلى الله، نكلم الناس كويس يقبلون على الحق والخير ويكونوا من أهل القوة في هذا المكان الذي هم فيه، فتفتح البلد بالقرآن؟ المدينة أصلا فتحت إزاي؟ فتحت بالقرآن الذي كان يقرأه مصعب بن عمير رضي الله عنه في على الأوس والخزرج، لغاية ما رؤوس الأوس والخزرج دخلوا في الإسلام فتمكن الإسلام بالمدينة من خلال ذلك. اليمن، معظم اليمن فتحت بالقرآن، دعوة إلى الله يعني الأفاضل أمثال من الصحابة رضي الله عنهم، أمثال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ممن يعني ذهب داعيا إلى الله عز وجل قبل أن يكون مقاتلا. ودول اللي فتحوا هذه البلاد العريقة بالقرآن. نقول الإسلام دخل معظم دول شرق أسيا من غير قتال، دخل من خلال التجار المسلمين الذين دعوا إلى الله عز وجل، حتى دخلت عامة البلاد بما في ذلك سلاطين من سلاطينهم وملوك من ملوكهم، نشروا الإسلام في هذه البلاد، وبأصبحت بلاد إسلامية فيها يمكن عدد من المسلمين أكثر من أعداد المسلمين في العالم العربي كله. إذن تفتح بلاد بالقرآن، تفتح بلاد بالسنان، السنان هو القوة يعني السيف، تفتح بإهلاك الله عز وجل للكفار بآيات من عنده عشان كده قلنا دي أحد الخيارات. قطعا سيوجد قتال كما أنه قطعا ستوجد دعوة، لكن دي المرحلة أولويات العمل تأتي هذه في الثالث. بل نقول لا يمكن أن يقوم الجهاد بمعنى القتال إلا إذا سبقته هذه المقدمات. قال ابن القيم رحمه الله: ولما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا على جهاد العبد نفسه في ذات الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. كان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو في الخارج وأصلا له، فإنه من لم يجاهد نفسه أولا لتفعل ما أمرت به وترك ما نهيت عنه ويحاربها في الله لم يمكنه جهاد عدوه في الخارج. انتهى من كتاب زاد المعاد. كلام حسن جدا ينبغي أن يعرفه أبناء العمل الإسلامي دائما، بأن جهاد الكفار في الخارج، جهاد الأعداء في الخارج، مبني على جهاد النفس. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه. وجهاد النفس ده لابد من معرفة مراتبه كما ذكرنا، وتهيئة الأمور قبل أن نقع في يعني إرباك لأولويات العمل الإسلامي بسبب الجهل والخلل. نقول تأكيدا: ليس المقصود من هذا من أن احنا بقول في جهاد نفس ومقدم على جهاد القتال، لا، ليس المقصود من هذا تعطيل الجهاد بمعنى القتال إذا تعين بزعم تربية النفس وجهادها. يعني واحد يبقى العداء جم ودخلهم ويقول لك: يا عم لا أنا مش هقاتل، والعدو خلاص هياخد البلد وحيحتلها وإحنا نقدر ندفعه، يقوم يقول: لا أنا هجاهد نفسي ويترك ما وجب عليه. لا، نقول أو اشتراط العدالة في المجاهدين. إحنا بنقول بناء الشخصية المسلمة المتكاملة، معناها أن أنت لازم يكون اتربى من كله وبقى عدل وعالم وكده علشان نجاهد. طب ما هيقول لك: طب ما الكلام ده عمره ما حصل في تاريخ العالم العربي والإسلامي وفي تاريخ الفتوحات، وأنه كان فيه فساق، كان في ناس بتشرب خمرة، وكان في صحيح، بس دول ما كانوش الأغلبية، ما كانش الغالب الحال هو ذلك. احنا بنقول على العموم ان هذا ليس المقصود من تعديل مراتب الجهاد والكلام على أولويات العمل الإسلامي تعطيل الجهاد بمعنى القتال إذا تعين بزعم تربية النفس وجهادها، أو أننا نشترط العدالة في المجاهدين حتى يجاب عنه باتفاق العلماء على وجوب القتال على الفسقة والاستعانة بهم إجماعا كما يقول البعض. البعض ده كان كتاب العمدة في إعداد العدة، كتاب عبد صاحبه كان اسمه هو سيد إمام يعني بتاع تنظيم الجهاد، اللي كتب كتاب باسم مستعار عبد القادر عبد العزيز. ده عمدة التنظيمات الجهادية في أو المسمي نفسها الجهادية في العالم اليوم. الكتاب ده عندهم هو الأصل في هذا، فبيتكلم على جواز الاستعانة بالفساق. يبقى إذن يمكن أن يقاتل فاسق، إجماعا يجوز الاستعانة بالفساق. لكن لو كل الجيش فساق أو عامة الجيش فساق، لو كل الجيش جهلة أو عامة الجيش جهلة، لو كل الجيش مبتدئين أو عامة الجيش مبتدئين، تتوقع أن النتائج هتكون إيه؟ عشان كده إحنا مش مقصودنا أن إحنا بنقول أنه يشترط في كل فرد من الأفراد في القتال انه يكون خلاص تحققت في الشخصية المسلمة، وان انا مش هجيب ناس معايا الا دول، لكن لابد يكون الطائفة اصلها كده سنة ربنا سبحانه وتعالى في بناء الامم، كما في قصة داود عليه السلام، قصة طالوت. عملي مع الناس اللي شربوا من النهر، بل عملي اولا مع اللي كانوا من الظالمين، كما قال عز وجل: فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم الله عليم بالظالمين. وبعد كده جاء موضوع النهر، اللي اتبعوا الشهوات وشربوا من النهر فصلهم ولم يقبلهم معه في الجيش رغم أنه داخل في معركة مع الأعداء الكفار. نقول بل المقصود بيان حقيقة كونية وسنة شرعية لا يمكن أن يقوم الجهاد إلا بها، وقد سار عليها الأنبياء وأصحابهم، فلا بد لنا ونحن نحدد للصحوة الإسلامية أولويتها أولويات عملها في واقعنا المعاصر أن نسير على منهج الأنبياء، ولا يغيب عنا أن جيوش الصحابة والتابعين لم يكن أكثرهم حديث الإسلام أو من الفساق والمنافقين، حاشاهم من ذلك، نقصد أنهم فساق أو منافقين، بل هم بحمد الله أكمل الأمة إيمانا وأكثرهم علما وأحسنهم عملا، وبهذا نصرهم الله عز وجل. يعني بنقول في فساق، لكن ليس عامة الجيش فساق، في ناس منافقين في جيش العسرة، كانوا كم واحد يعني، ده عدد قليل جدا من 80 ممن تخلف، 12 رجلا ونصف 30,000 من الصحابة رضي الله عنهم أو أكثر قليلا، لكن الأغلب الأعم من الصحابة رضي الله عنهم، من خلاصة العالم في هذا الوجود. قال البخاري في صحيحه في تأكيد المعنى اللي احنا بنتكلم عليه، انه لابد من الاعداد الشخصية المؤمنة قبل ما نقول للناس قاتلوا، قال باب عمل صالح قبل القتال. وقال ابو الدرداء انما تقاتلون باعمالكم. هذا الذي ذكره البخاري رحمه الله تعالى دليل على أن العمل الصالح وأن تعليم الناس ما يلزمهم وأن جهاد النفس في يعني فيما يلزم هو المقدمة الصحيحة والأولوية الصحيحة قبل أن نأمر الناس بالقتال. ولا شك أن حالة الضرورة غير حالة الاختيار. يعني إيه حالة الضرورة وحالة الاختيار؟ حالة الضرورة العدو نزل، العدو نزل في بلاد المسلمين وقدامنا ناس فساق معانا، بلطجية مثلا، بس البلطجية دول عندهم استعداد ايه؟ يدافعوا عن البلد ويدافعوا عن الدين وبيحبوا الاسلام ضد الكفار، فحنقول لهم لا ابعد انت ابعد انت ابعد انت، حنقول لا تعالوا معانا طالما ان العدو نزل، لان احنا في حالة ايه؟ اضطرار. لكن لو انا دلوقتي العدو مسك البلاد وانا عايز اقوم بنهضة للامة من تحت سلطان عدوها، هختار انا البلطجية هم اللي هعمل بهم الامور، حبني النهاردة بنياني على البلطجية والفساق والمنافقين، ولا هقول ده انا مش هقدر عشان اتجاوز المرحلة اللي احنا فيها دي اللي هي وصلت الى اسوأ الحالات، ان العدو مسيطر سيطرة يعني شبه تامة على معظم بلاد العالم العربي والإسلامي، حتى لما رحلوا بعساكرهم ما زال تأثيرهم هو الكبير، إن أنا حبني جماعتي المؤمنة على البلطجي. عشان كده بقول ده دي أنا دلوقتي بقيت في حالة تشبه حالة بناء الأمة من يعني من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بالضبط كده، حالة الأمة من بني إسرائيل الذين كانوا مع نبي لهم، اتربوا الأول وتجمعوا الأول وأصبح لهم كيان، النبي دعاهم إلى الإيمان لغاية ما وجدت لديهم النية الصالحة ووجد منهم العمل الصالح ووجد منهم قيادة، عند ذلك أمكنهم أن يجاهدوا وحصل لهم نوع من التنقية، حصل لهم نوع من التنقية والفصل بين هؤلاء وهؤلاء. حالة الاختيار دي يعني حالة ان انا مش اختيار يعني المقصود بها ان انا الامر واسع، لا المقصود انه مش هينفع في تغيير الواقع الذي نعيشه ان اعتمد على الفساق والبلطجية والمنافقين واقول ان انا العدو نزل بالبلاد يبقى لازم ان انا اعمل اي حاجة. العدو اللي استقر غير العدو اللي لسه ما استقرش اللي لسه هيخش علينا، اللي لسه ان انا عايز ادفعه. لو استقر العدو يبقى اصبحت الحالة زي حالة مكة المكرمة في بداية الدعوة، ويبقى زي حالة سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم وهو في مصر ايام يعني كان له شيعة، والواقعة التي وقعت مع الإسرائيلي التي سبق شرحها تبقى هي بخلاف يعني الحالة التي لابد فيها من الإعداد على طريق الأنبياء صلوات الله وسلم أجمعين، وليس أننا في حالة ضرورة بضطر أن أنا أستعين بفساق زي لو هجم الكفار على بلد من البلاد مثلا. حالة إحياء الأمة من رقدتها الطويلة وبعثها من تحت سلطان عدوها غير حالة الدفع عن الأمة القائمة. الأمة القائمة يعني الدولة موجودة، دولة إسلامية موجودة والعدو نزل بينا، يبقى لابد أن أنا أستعين بكل الجهود، لكن أنا متأكد أنه لو كانوا معظمهم فسقة العدو هيغلب. لكن إحنا بنقول حالة الضرورة أن العدو نزل يبقى لابد أن ندفع. حالة الدفع حالة نهضة الأمة من إحياء الأمة من رقدتها الطويلة وبعثها من تحت سلطان عدوها غير حالة الدفع عن الأمة القائمة إذا نزل بها عدوها، إذ لا يستجيب لداعي الجهاد بل لكل دواعي طاعة الله في حالة الرقاد إلا من استجاب للإيمان والالتزام أصلا، ولا يقوم الحق ومنه الجهاد، لأن الجهاد مش هو بس الحق، ده الحق العلم، الحق الأمر والمعروف عن المنكر، الدعوة إلى الله عز وجل، الفصل بين الناس بشرع الله، القضاء بين الناس بالشريعة، دي كلها من الحق. لا يقوم بهذا الحق ومنه الجهاد إلا بقيام الطائفة المؤمنة أولا، وقبليها قيام الشخصية المسلمة المتكاملة كما سبق شرحه. فإذا قلنا للناس الآن إن أولى الأولويات في الوقت الحاضر هو إعداد العدة العسكرية، ونحن لا نشك في وجوبها مع القدرة، اللي يقدروا يعملوا عدة عسكرية واجب نحن نقوي جيوشنا وأعدادنا ونربي أولادنا على يعني تعلم فنون القتال. لكن هم كانوا يقولوا الجماعات اللي هي تسمي نفسها الجماعات الجهادية كانت ولا تزال تقول ان اولى الاولويات هو في الوقت الحاضر هو اعداد العدة العسكرية. تقول لهم الدعوة الى الله اهم، يقول لا، العدة العسكرية لازم تجيبوا الناس وتاخدوهم وتعملوا معسكرات تدريب، واحنا نقول لهم لا، احنا نعملوا معسكرات تربية. مثلا احنا بنعمل دروس، احنا بنعمل، عشان كده في يعني فرق كبير جدا بين النتائج التي وقعت ما بين من جعل أولى الأولويات العدة العسكرية وبين من جعل أولى الأولويات إيه؟ الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، في نوعية الناس اللي نشأت، في قدر الجماعة التي نشأت، جماعة دي تأثيرها في المجتمع قد إيه، وجودها في المجتمع قد إيه، إيه أثرها في الحقيقة في تحقيق التوازن داخل المجتمع، وإيه أثر الجماعات التانية اللي هي مجموعات مجموعات مجموعات كل هدفها العدة العسكرية. النهاردة في ليبيا مثلا ما فيش دعوة، ما فيش عمل دعوي ولا ممكن عمل دعوي، مجموعات بلغت 23 تنظيم مسلح على الأقل، كل منها مختلف. دارنا لوحدها دي اللي كان فيها الضرب والحاجات دي ليس لها كلمة واحدة، في طائفة تبع أنصار الشريعة وطائفة من أنصار الشريعة بايع داعش، دول رفضوا ده الكلام ده وبقى دول يضللوا دول ودول يبدعوا دول، وفي مجموعة تانية اسمها مجلس شورى مجاهدي دارنا مثلا، ده في دارنا لوحدها، فما بال بقى في كل بلد هتبص تلاقي كل مجموعة عاملة. ولأن الجماعات دي أول ما بدأت من زمان بدأت بأن أولى الأولويات هو إعداد العدة العسكرية. الكلام ده موجود في كتاب العمدة في إعداد العدة زي ما قلنا اللي احنا كان في الرد عليه. نقول لأن احنا نشك في وجوب العدة العسكرية مع القدرة، ولكن نعلم مقدار قوة المؤمنين المتواضعة على ذلك، ونعلم كذا يعني هتعد ايه في الآخر، لما تيجي القوة العسكرية اللي انت هتعدها هتعد في الاخر سلاح فردي، هتعد حرب اسلحة صالحة لحرب عصابات، تفجير قنابل مثلا، هتقول لي مثلا انا هعرف اعد عدة اجيب فيها طيران ودبابات ومدفعية وسلاح يعني مثلا مضاد للدفاع جوي ونحو ذلك، وهعمل بقى جيش متكامل، وان انا بقى اللي انت اللي معروف تماما ان كل الجماعات اللي موجودة سلاحها اعلى في حاجة الهاون مثلا، وان الجيوش التانية اللي هي بتاعت الكفار سايباهم علشان تحقق اغراضها في الحقيقة، علشان تشوه صورة الاسلام، وعشان تهدم الدول وتقسمها، وإلا فالتفاوت هائل جدا جدا بين القوتين، مما يجعل ان الصح ان المسلمين يخشوش في معركة بهذه الطريقة. لكننا نعلم مدى مقدار قوة المؤمنين المتواضعة على ذلك على الإعداد العسكري، ونعلم كذلك بعد شباب الأمة ورجالها عن الالتزام بدينهم أصلا، ونعلم ما يترتب على ذلك من أمور ربما تودي بالدعوة من أصلها. الكلام ده كان مكتوب سنة 92 لما كان بالضبط كده ناس يتمسك عندهم بندقية رش تبقى مشكلة. فاكر طلعنا مرة رحلة كنا حوالي 250 شاب واخدين الإخوة من كل حتة من سيدي بشر، وطلعنا رحلة رشيد، وكان الإخوة بعضهم جابوا بندقية رش عشان يعني وسط البتاع. المهم ان البتاع ان هم كانوا ورانا الأمن الدولة وصوروا الايه وصوروا البندقية دي، متصوره من بعيد واحد معاه بندقية رش. طبعا هي بندقية رش في الاخر عايز يتعلم نشان او نحو ذلك. طبعا الاخوة وهي رجعة اتمسكت التوبيسات كلها، وقعدنا يعني في مفاوضات طويلة لاخراج ال 230 اخ وال 250 اخ دول، وايه موضوع البندقية، وانتوا بتتعلموا فك وتركيب، انتوا بتتعلموا النشان وقاعدة النشان، وانتوا بتوضبوا الايه، وفي الاخر هي بندقية رش. فأزمة كبيرة جدا كانت في هذا الوقت ممكن توقف الدعوة بالكلية لو الشباب دول كلهم بتعمل لهم تنظيم مثلا، لكن هم عشان فاهمين ان احنا ليس من طريقنا ان احنا فعلا عايزين الشباب دول يصطدموا ولا ان هم يعملوا عمليات عسكرية، الموضوع يتوقف عند حد معين يعني. فممكن الدعوة نفسها تنهار من أصلها تصرفات أو أمور تودي بالدعوة من أصلها، مع أن الإعداد المادي ربما لا يستغرق إلا أسابيع أو شهور إذا استجاب المرء لداعي الإيمان والالتزام. يعني لما يقول لهم هنعلمهم الحاجات دي عندما يوجد الناس بتروح وهي لسه بتعرفش حاجة، تقعد أسبوعين ثلاثة ويمكنها بعد ذلك أن تشارك. ده لو هو مشروع زي في البلاد التي فيها جهاد مشروع. إذا قلنا هذه أولى الفرائض وأوجب الواجبات، وأن من لا يقوم به خائن للأمة وللدين، كان ذلك خلطا في الموازين. لما يجي الواحد لسه ما تعلمش حاجة ولا تعلم الإيمان ولا التزم التزام حقيقي ولا خلقه ولا عبدته ولا عقدته، وأقول له أولى الأولويات وأوجب الواجبات العدة العسكرية، ولازم تتعلم الفك والتركيب والنشان وأنواع الأسلحة، وهو إنسان على جهل فظيع. أضرب مثال الشباب الشيشاني الذي لا يحسن العربية أصلا حتى يفهم القرآن ويفهم السنة، أعد إعدادا لقضية الجهاد ودفع به. الشباب طبعا دخل في مواجهة غير متكافئة بالمرة، هاجر كثير منهم، تركوا الشيشان وغيرها والقوقاز وراحوا سوريا، وبقوا لأنهم يحسنون فنون القتال بقوا من قادة الكتائب هناك. الإخوة بيحكم مواقف يعني صعبة جدا، هم كما ذكرنا لا يحسنون العربية، القيادة المنحرفة الضالة بتاعت دولة داعش وغيرها من الجماعات التكفيرية، كانت تقول لهم القرية دي قرية مرتدين، والقرية دي قرية شيعة، ينزلهم يهجموا هجوم كاسح، يقتلون من يلاقونه، وينتهكون حرمات الرجال والنساء والأطفال، وربما لاقى المسلمون منهم في سوريا في قرى سنية من عامة المسلمين، لاقوا من أنواع الأذى والضرر ما لا يعلم إلا الله. بعضهم أسرته فصائل إسلامية لأنهم تبع الدولة اللي هي المسمى بالدولة الإسلامية بتاع داعش دي، فأسر بعضهم، فبيقول لهم أنتوا عملتوا إيه؟ الإخوة بتكلمهم بقى وتترجم لهم وتوضح لهم، فبيقول لهم نقاتل الكفار. فقال لهم دول مسلمين سنة ولا هم شيعة ولا حاجة. بعضهم جعل أبكي إنه قتل قد إيه، قتل من لا يحصي، إنه هو ما تعلمش ولا تعلم حتى الآيات والأحاديث ولا فقه الجهاد ولا تعلم إزاي يقاتل، إيه الفرق بين قتال المرتدين وقتال الطائفة الممتنعة وقتال البغاة، ولا أصلا من اللي يجوز قتاله ولا ما يجوز قتاله. لا، هو تعلم فنون القتال، أصبح متقنا لفنون القتال، عشان اتقال له أن أولى الأولويات هو إعداد العدة العسكرية، وما تعلمش حاجة تانية خالص. ثم بعد ذلك انطلق وأدى ما يعني حدث إلى أنواع من الضرر بالعمل الإسلامي ككل. أفاق بعضهم وبعضهم لم يفق، ربما بعضهم يرجح أن التنظيم ده هو أفضل تنظيم على وجه الأرض، بأن هو لما راح ما لقاش سجاير. أنا سمعت شريط مسجل لأحدهم يحث إخوانه الشيشانيين على اللحاق به في إقليم الدولة بتاع داعش، لأنه من يوم وصل لم يرى دخانا ولم يرى بيع السجائر، وأن الشريعة مطبقة، مع أن الشريعة دي فيها تحريم دماء المسلمين، الشريعة دي فيها تحريم أموال المسلمين. والناس أساسا، ممكن تذكر مرة برضو أحد الإخوة اتصل بي على السكايب قال لسه راجع دلوقتي من بيت الراجل اللي بتوع داعش نهبوا بيته، دخلوا عليه وقالوا له احنا الدولة واحنا ولاة الأمور واحنا قررنا ناخد البيت بتاعك، هات الذهب والفلوس والأدوات المنزلية. خدوا الذهب والفلوس والأدوات المنزلية ومشيوا، وبعض البيوت كانوا بيخشوها يروح جايين الناس احنا خدنا البيت انتوا مشوا، يطلعوا هو والرجال والنساء والأطفال يروح يتصرفوا بقى في معسكر ولا في خيمة ولا في أي حاجة. الراجل عمال يقول حسبنا الله ونعم الوكيل في هؤلاء اللي خدوا أموالي ونهبوا بيتي والعياذ بالله. الناس دي أساسا إيه نوعيتها؟ الإخوة كانوا طبعا يحاولوا يصبروهم على ذلك، لكن هي نوعية، هي أصلا الإخوة بيحكوا لي أيضا كانوا بلطجية في بلاد المغرب العربي، أكثرهم كانوا بلطجية وبقوا بيسموه مجاهدين، وبعضهم أصلا كان في النظام السوري من اللي هم بيسموهم يسموهم إيه البلطجية بتوعنا، الجيش بتاع البلطجية بتاع النظام السوري اللي هو بيصدروا للغذان، شبيحة، صح، بعضهم كان شبيحة وخلوه بقى ضمن المجاهدين، فبيعملوا العمايل السودة بتاعتهم اللي كانوا بيعملوها، بس المرة دي باسم راية الإسلام. كل ده سببه القضية اللي احنا بنتكلم فيها دي، اللي هي أولويات العمل الإسلامي. احنا المطلوب مننا النهاردة نعمل ايه؟ نعمل نعد الأمة إعداد صحيح بترتيب الأولويات، ببناء الشخصية المسلمة وبناء الطائفة المؤمنة، وبعد ذلك الجهاد في سبيل الله بمعنى القتال، ولا العدة العسكرية هي أهم شيء، حتى وإن بقي الناس على الجهل وبقي الناس على البدعة وبقي الناس على التكفير وبقي الناس على السلوكيات المنحرفة، وبعد ذلك نبص نلاقي إن إحنا بنخسر. لذلك نقول أن إذا قلنا للناس إن أولى الفرائض وأوجب الواجبات إعداد العدة العسكرية، كان ده كان بيقوله الأستاذ عمرو عبد الرحمن عزام في أفغانستان زمان، وكان هو ده اللي قال الكلام ده وتشربته الفصائل المسمى بالجهادية واصطلته بعد ذلك وأهملت تمام الإهمال إعداد الناس على عقيدة أهل السنة ومنهج أهل السنة. ترتب على ذلك الخلل. كانوا يقولوا زمان برضو علينا خونة، عشان كانوا يقولوا اللي ما يقولش الكلام ده يبقى خائن للأمة وللدين. ولذلك قلنا كان هذا خلطا في الموازين وقلبا لسنن الأنبياء الشرعية ومخالفة لسنن الله الكونية. إن كان لابد لنا أن نستحضر في هذا من هذا المقام تربية المسلمين على روح البذل والجهاد بصوره ومراتبه المختلفة وتعريفهم بحقيقة صراعهم مع الباطل وحب الجهاد في سبيل الله والشوق إليه، فإن ذلك من لوازم الإيمان كما سبق بيانه. كل هذا واستغفر الله.